هل يجوز أن يرى شخص صورة بنت طلبها للزواج باللباس الشرعي بدون علم أهلها؟ لا بأس بذلك، طالما أنه يريد الارتباط بها.